أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المصير. أيها الجاثمون فوق ترابي، أيها الشاربون نبى الرطاب، أيها العابدون في كل واد، أيها الساكنون عرش السراب، أيها مسروق الصبا والشباب، مسروق الشباب، فأنا الشعب المستضام، أنا جرح السنين المروعات الغضاب، السنين الغضاب، وأنا الآه والدم النازف غدرا، أنا مسروق الصبا والشباب. مسروق الشباب لم أزل ناظرا برغم الليالي، شامخا برغم نازفات الخضاب، ماضيا برغم العاصفات العوادي، رافعا الرأس فوق هام السحاب. لم أزل ناظرا برغم الليالي، شامخا برغم أيها العابدون في كل وادي، أيها الساكنون عرش السراب، أيها السارقون مجرى بلادي، لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي، لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول. هدموا بيتي حرقوا كبي صادروا أرضي وارتعوا في شعابي، وارتعوا في شعابي، كفلوني أو مزقوا جسدي واشربوا راحي وانهشوا كالذئابي، وانهشوا كالذئابي. هدموا بيتي حرقوا كبي صادروا أرضي وارتعوا في شعابي، وارتعوا في شعابي، كفلوني أو واشربوا راعي وانهشوا كالذئاب وانهشوا كالذئاب قتلوا شعبي دمروا بلدي أمطرونا بوابل من حرابي لن تنالوا من عزمتي وعبادي لن تعيش في تلتي وهضابي قتلوا شعبي دمروا بلدي أمطرونا بوابل من حرابي لن تنالوا من عزمتي وعبادي لن تعيش في تلتي وهضابي راسق مهنام أقام عتيب شوكة بل زيتونة لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي أيها الجائعون فوق ترابي أيها الشاربون نهب رقابي أيها العابدون في كل واد أيها الساكنون عرش السراب أيها السائقون فاجرى بلادي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول بحر رحبه بلياني مجد علاه مسطر بحرابي مسطر بحرابي يا طغاة كان أهلا فإني لحروف الزمان خير كتابي خير كتابي فأنا البحر رحبه بلياني مجد علاه مسطر غربتي ويلتم من قوار الإنساب يوم لا يغني عنكم الكيد شيئا ويفيض التنور نار عبابي يا رعاة القروض ويل لكم من غربتي ويل لكم من قوار الإنساب يوم لا يغني عنكم الكيد شيئا ويفيض ذاك يوم مثل ثمود وعاد هو آت لكم حتما بالكباب لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي لن نداجي لن نداجي لن نداجي ولن يطول جوابي أيها الجائمون فوق ترابي أيها الشاربون نهب رقابي أيها العابدون في كل وادي أيها الساكنون عرش السراب أيها السراب